السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان الإرادية، بما أنها كمالاتها الثانية، هو الإنسان بما أنه فاعل علمي، والعلم متمم لفاعليته. كان الحديث في بيان حقيقة الإرادة. قلنا بأنه الإرادة لا بد أن يسبقها علم، ثم تصديق بالفائدة، ثم شوق أكيد للفعل، ثم تحصل منها إرادة، أي الإجماع، القصد، العزم للإتيان بالفعل. ثم ذكرنا مسألة بالأمس، وهي أنه ما هو ملاك التكليف في الإنسان، خصوصا بعد أن ذكر السيد العلامة: وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية. إذن يوجد عندها علم وتصديق وشوق وإرادة وتحريك للعضلات. إذن من هذه الجهة الحيوانات أو سائر الحيوانات تشترك مع الإنسان. ذكر بعض المحققين بأن ملاك الامتياز هو تمييز المصلحة من المفسدة، تمييز الحسن عن القبح، معرفة المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. هذه هي التي تميز الإنسان عن باقي الحيوانات، ومناط التكليف ومناط الإباحة الوجوب والحرمة، وما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب مناطه هذا. سوى تحقيق الأمر موكول إلى مكان آخر مرتبط بعلم الكلام. هذا البحث بحث كلامي، وهو أنه ما هو ملاك التكليف في الإنسان، بأي شيء صار الإنسان مكلفا، أما الموجودات الأخرى التي هي دون الإنسان مرتبة أو فوق الإنسان مرتبة، هذه لم تكن مكلفة وليست هي مكلفة، ولا توجد بالنسبة إليها شرائع ونبوات ورسالات ونحو ذلك. المهم، النتائج التي يقول انتهينا إليها العلامة: أولا أن المبدأ الفاعلي لهذه الأفعال التي تصدر من الإنسان، المبدأ الفاعلي هي نفس الصورة النوعية وليست الإرادة. التفتوا جيدا، هناك أفعال تصدر من الإنسان، هذه الأفعال مبدأها القريب هل هي الإرادة، أو مبدأها القريب هي الصورة النوعية لذلك النوع؟ في محل كلامنا النفس الإنسانية. المبدأ القريب لهذه الأفعال التي تصدر من الإنسان، هل المبدأ القريب هي الصورة النوعية التي هي النفس الإنسانية في المقام، أو الإرادة التي هي أقرب من النفس الإنسانية؟ لأن هذه الإرادة جاءت أين؟ جاءت بعد الشوق الشديد، وبعد التصديق بالفائدة، وبعد العلم، وقبلها صورة نوعية، لأن الصورة النوعية هي الكمال الأولي. وكل هذه من التطور والتصديق والشوق والإرادة، هذه كلها ماذا؟ كمالات ثانوية. نريد أن نسأل أنه النفس الإنسانية هي الصورة النوعية، منها بعدها التي هي الأعراض: علم، تصديق، شوق، إرادة، ثم تحريك للعضلات، ثم وجود الفعل الخارجي. هذا أقرب العلل إلى هذه الأفعال. ما هو؟ يعني أقرب علة لهذه الأفعال ما هي؟ هل هي الإرادة أم الصورة النوعية؟ طبعا لا إشكال ولا شبهة أن الصورة النوعية تبقى هي في سلسلة العلل، ولكنها نريد أن نعرف أن الصورة النوعية هي العلة المتوسطة أو العلة المباشرة. هنا السيد العلامة في هذا الأمر الأول ظهر أولا يريد أن يثبت هذه الجهة، وهي أن المبدأ القريب هي الصورة النوعية، وما عدا ذلك من التصور والتصديق والشوق والإرادة هذه كلها بعد ترتبط بشرائط فاعلية الفاعل وليست مرتبطة بنفس الفاعل. الفاعل إذا أراد أن يفعل فعلا يحتاج إلى مجموعة من الشرائط، وإلا الفاعل هو من؟ هي نفس النفس الإنسانية، نفس الصورة النوعية. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا، نحن نقول بأن الإحراق أثر من آثار النار، ولكن الإحراق عندما يتحقق يحتاج إلى شرط أو لا يحتاج إلى شرط؟ خذ، هذا الشرط هو المبدأ القريب أم نفس النار هو المبدأ القريب؟ نفس النار، ولكن إذا قلنا أن نفس النار يعني الصورة النوعية النارية هي المبدأ القريب، هذا لا يتنافى مع قولنا أن فعلية هذا الفاعل تتوقف على شرط من الشروط وهو التماس بين النار وبين المادة المستهلكة. كذلك في المقام، نحن نريد أن نقول أن المبدأ الفاعلي القريب لهذه الأفعال وهي الكمالات الثانية التي تصدر من الإنسان، مبدأها القريب ماذا؟ الصورة النوعية. لكن هذا لا يتنافى أن هذا الفاعل القريب لكي يفعل فعله يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجموعة من الشرائط تصحح فاعلية الفاعل. ما هي هذه الشرائط؟ أولا التصور، ثانيا التصديق بالفائدة، ويترتب على ذلك ماذا؟ لازمه ماذا؟ الشوق الشديد إلى الفعل، ويترتب عليه ماذا؟ إرادة ذلك الفعل فيتحقق الفعل في الخارج. ومن هنا قالوا بأن الشرائط دائما ترجع إلى تصحيح فاعلية الفاعل. هذا الفاعل، الفاعل إذا كانت فاعليته ناقصة ليس كالواجب، لأن الواجب إذا أراد أن يفعل لا يتوقف فعله على شرط، ومن هنا نقول هو فاعل تام وما عداه فهو فاعل ناقص. هو فاعل لا يتوقف فعله على شرط، ولكن كل من عداه ففعله يتوقف على شرط، ومن هنا ففاعليته بالفعل وفاعلية غيره بالقوة. لو انضمت إليها باقي الشرائط فإنه يكون فاعلا بالفعل. يعني النار لكي تحرق يتوقف فعلها على شرط أو لا يتوقف؟ أنت لكي تقوم يتوقف فعلك على مجموعة من الشرائط أو لا تتوقف؟ نعم، وهو أن لا تكون مشغول، وهو أن لا يكون هناك مانع يمنع من القيام، وهكذا ألف شرط وشرط. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل هم فاعليته تتوقف على شرط؟ لا، دليلهم بعد ذلك سنبينه أن فاعليته بالفعل وفاعلية غيره بالقوة. فلهذا قلنا بأنهم يقولون أن الشرائط جميعا مرجعها إلى تصحيح فاعلية الفاعل، وعدم الموانع جميعا مرجعها إلى ماذا؟ إلى تصحيح قابلية القابل. أنتم في العلة التامة ماذا تقولون؟ نحتاج إلى المقتضي وإلى الشرط وإلى عدم المانع. الشرط مرجعه إلى تصحيح فاعلية الفاعل، وعدم المانع مرجعه إلى تصحيح قابلية القابل. يعني إذا وقعتنا قطعة من الورق المبتل بالماء في داخل النار فإنه لا يوجد قصور من جهة الفاعل، لأن الفاعل وشرائطه متحققة. الفاعل هي النار موجودة، شرطها ماذا؟ التماس أيضا موجود. إذا لا الفاعل ولا ما يتمم فاعليته هناك فيه نقص. الإشكال أين؟ في قابلية القابل. ومن هنا هي قاعدة عامة ذكروها، من أن الشرائط مرجعها إلى تصحيح فاعلية الفاعل، والموانع مرجعها إلى تصحيح قابلية القابل. فلهذا قال: فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي، مراد من المبدأ الفاعلي يعني أقرب مبدأ فاعلي، وإلا مو مراد المبدأ الفاعلي الذي ليس هناك مبدأ فاعلي غيره، وإلا لازم أن يكون تكون الصورة النوعية واجبة الوجود. لا، مراد المبدأ الفاعلي القريب لهذه الأفعال ما هي؟ هل هي إرادة أم أنها ماذا؟ أم أنها الصورة النوعية؟ الجواب هي الصورة النوعية وليست الإرادة. أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان الإرادية، بما أنها كمالاته، تلك الأفعال بما أنها كمالاتها الثانية هو الإنسان. يعني الإنسان هذا يعني الصورة النوعية للإنسان، باعتبار أن النوع بفصله الأخير، عندما نقول إنسان مو مرادنا المادة والصورة، وإنما مرادنا ماذا؟ الصورة النوعية، الفصل الأخير في الإنسان. هو الإنسان بما أنه فاعل علمي. بينا فيما سبق ما هو المراد من الفاعل العلمي. خب إن قلت العلم وما يتبع العلم من الأمور هذه ما هي دخلها في المقام؟ قال: هذه والعلم متمم لفاعليته، يعني لفاعلية الإنسان. لولا العلم لما استطاع أن يميز الخير من الشر، والصحيح من السقيم، والحسن من القبح، والكمال من غير الكمال، حتى يختاره، حتى يريده، حتى يوجده في الخارج. والعلم متمم لفاعليته، أي فاعلية الإنسان. هذا العلم ماذا يفعل؟ قال: يتميز به الكمال من غير الكمال، يتميز به الحسن من القبح، يتميز به الملائم من المنافر. فإن كان ملائما يحصل إليه شوق، وإن كان منافرا يحصل منه نفرة. قال: يتميز به الكمال من غيره ويتبعه الشوق. إذن بعد التصور والتصديق ماذا يوجد؟ يوجد الشوق. هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا، هذا الشوق الذي يحصل إلى إيجاد الفعل، هل أن الشوق مسبوق بشوق آخر، يعني أشتاق إلى أن أشتاق، أو لا يحتاج إلى أن يكون مسبوقا بشوق آخر؟ لا يحتاج. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم التسلسل في الشوق، لأن ذاك الشوق الثاني أيضا وجد، ترشح ووجد من نفس العلم، من التصور والتصديق، أو من اشتياقك للشوق. فإن قلت من نفسه فقل من الأول هكذا، وإن قلت من شوق آخر ننقل الكلام إلى الشوق الثالث ثم الرابع، ويتسلسل لا إلى نهاية. ومن هنا قالوا بأن الشوق يتولد بنحو طبيعي من العلم ومن التصديق، وهذا الذي يعبر عنه السيد العلامة أنه وجد بعده الشوق ضرورة. التفتوا، لأن المطلب هو دقيق الإخوة، أريد يلتفتون أنا شنو أريد أثبت هنا، حتى بعد ذلك أرجع إلى كلمات الأصولية شنو قاعدين في المقام. هنا يقولون الشوق يوجد بنحو طبيعي، وبعبارتهم يوجد ضرورة. شنو معنى يوجد ضرورة؟ بعض فهم من يوجد ضرورة يعني شئت أم أبيت فهو يوجد ماذا؟ شوق. إذن الشوق الذي يحصل أنت مجبور عليه أو لست مجبورا عليه؟ مجبور. وبعد الشوق ماذا يحصل؟ إرادة. والإرادة أنت مجبور عليها أو مو مجبور عليها؟ بل كما يقولون بالضرورة بعد الشوق تحصل ماذا؟ إرادة. فإذا كانت الإرادة بالضرورة، فإذا كانت الإرادة بالضرورة، فالإرادة بما هي إرادة ما تتعلق إلا بمراد فإذا المراد يكون بالضرورة لو يكون بالاختيار. ها؟ بالضرورة. إذا الإنسان يكون مجبر لو يكون مختار. بلي؟ وهي المغالطة. جيد جدا. إحنا ندري هو إحنا بذكرنا المطلب. طبعا احنا بينا المطلب حتى ان شاء الله اتضحت المغالطة فيها. اذا تبينوني هو جيد. شنو المغالطة ابو كاظم؟ بلي سيد العلامة يقول وتتبعه الارادة بالضرورة. السؤال ليش؟ جيد. السؤال التفتوا جيدا لسؤالي. انا صورت ملتفتين لاخذ المصادر حتى اقول. شوفوا انتوا انسان طالب لكمالك لو مو طالب لكمالك. انت تريد كمالك او لا تريد كمالك. قلنا ان بالفطرة انت تبحث ماذا؟ عن الكمال وتهرب عن النقص. بعد ان شخصت الفعل انه كمال يمكن ان لا تريد. هذاك مشخص كماله في شيء آخر. هذاك مو مشخص كماله، مشخص كماله في شيء آخر. وإلا ذاك الذي شخص كماله في جمع المال بعد يروح يجمع المال. لو تسأل أنت جمع المال زين مو زين، يقول أصلا هو كل السعادة هنا. ولا من يقول لك كل النقص وكل الذلة وكل خسارة الدنيا والآخرة ومع ذلك أنا أجمع المال. لعله بلسانه يقول، ولكنه في قلبه وفي واقعه وتفكيره أم يقول حال هذا بقى. يعني أنت جنابك تعرف أن الكمال أن لا تجلس هنا ومع ذلك تجلس هنا. لا تجاوبني على سؤالي أبو كاظم. أنت من أنا أسأل أريد إيه أو لا. أنت تعرف أن كمالك ليس بالجلوس هنا ومع ذلك تأتي إلى هنا. بليه طيب الله أنه هو هذا الذي يثبت بأنه عندما تختار أنت مضطر إلى ذلك بعد ما عندك اختيار فتصير مجبر. التفت أبو كاظم، التفت مطلب أدق مما التفتوا، لأنه أنتم ما تجاوبوني على سؤالي. أنا أستمر وياكم في المناقشة بشرط تجاوبوني على أسئلتي، لأنه تدري أنت ما تجاوبني على سؤالي كل زم فما تجيبني. أنا دا أقول بأنه أنت إذا شخصت تصدقت بالفائدة وحصل الشوق يمكن أن لا تريد. بلي أنت طالب لكمالك، أنت مو ضد نفسك، أنت ضد نفسك. عناد مع من؟ لا أقول عناد مع من؟ عناد مع نفسك. وهذا ما دفع أنت الخارج. أنت صحيح لا تظهر له ولكن أنت طالب لكمالك. لو قلنا بالأمس جنابكم ما موجودين أن الإنسان طالب لكماله بالفطرة. محال أن الإنسان يشخص كمال في مكان وما يروح وراء. إذا ما راح وراء يعني ما مشخص أنه كمال إليه. وإذا مشخص كمال مشخص على مستوى النظر لا على مستوى الإيمان. ومن هنا تجدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني عند يقين، يعني النظر مقدمات مهيئة، ولكن الإيمان أكل ماكو ماكو إيمان. لو أخذوا مقدمات نظرية وإيمان اللي هو شوق شديد إلى الفعل، بعد المحال أن لا تتحقق الإرادة. يا أبو كاظم، أنتوا إذا شخصتوا شيء كمال إلكم وما عندكم مانع، إذا عندكم مانع هذاك المانع يكون سبب، هل تروحون وراء داخل وداخل؟ أنا هذني الكلمات مولانا التفاعل ما أفهمها. أنتوا فسروا اصطلاحات فلسفية أكو استعملوها حتى أنا أقدر أفهم معانيها. تفاعل شنو معناه في النفس؟ هو مو بحث كيميائي حتى أنا أتفاعل. نعم فسروا اصطلحوا فلسفيا حتى أنا أقدر أنتقل للمعنى اللي في ذهنكم. ها هذاك فأنا ما أذكرت هذاك فإشكالي أنا قلت مو أنت قلته. أنا أقول الآن بحثي هنا أنتوا لا تروحوا هناك هنا بحثي ابحثوا هنا. شنو ربطه بمحل كلامنا؟ ليش تأخذ وقت يا أبو كاظم؟ شنو محل كلامنا؟ قال يتميز به أنا أعطيت مجال أكثر من هذا. يتميز به الكمال من غيره ويتبعه الشوق من غير توقف على شوق آخر أو إرادة. إذن قلنا الإنسان إذا شخص أن هذا الفعل كمال وصدق بذلك، صدق يعني آمن به، لأنه إذا لم يؤمن به لا معنى لأن يصدق، وصدق به آمن، فيحصل له شوق إلى الفعل. فإذا حصل له شوق إلى الفعل ولم يكن هناك مانع مقتضي تام والمانع مفقود، فلا يعقل أن لا تحدث هناك إرادة إلا إذا كان هناك مانع، يعني يجد أنه يشتاق إلى زيارة العتبات ولكن يمنعه ظالم وهو يحب نفسه لا يريد أن يموت الآن، إذا بيشخص أكو كمال يقف أمام هذا الكمال الآخر فيتزاحم هذا الكمال مقتضي هذا الكمال مع مقتضي ذاك الكمال فيقف الكمال الأول. وإلا لو هذا الإنسان شوفوا الآن الذي يذهب إلى الجبهة ويموت، هذا مشخص بأن موته وحياته بعد الأخرى كمال أهم من الحياة في الدنيا، وإلا لما ذهب إلى الجبهة. إذن بمجرد أن يتصور الفعل يحصل له تصديق وشوق أكيد، تتبعها إرادة بالضرورة، وحيث أن الضرورة تساوط الإضطرار إذن هذا الفعل يكون بالاضطرار لو يكون بالاختيار، ها يكون بالاضطرار، وإذا صار بالاضطرار بعد الفعل اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه يقول أن هذا الفعل ضروري والضرورة تساوق الاضطرار والاضطرار ينافي الاختيار، فالفعل هذا صدر لا عن اختيار، وهذا هو الجواب. إلا أنه لابد أن نفهم أن هؤلاء عندما يقولون يحصل شوق وتحصل إرادة بالضرورة، مرادهم من الضرورة ما هي؟ إذا كان مرادهم من الضرورة يعني الالتجاء والاضطرار بقهر قاهر وعامل خارجي، نعم نحن معكم نقول أنه هذا جاب. ولكن إذا كانت هذه الضرورة منشأها طلب الإنسان لكماله، هذا ينافي الاختيار ولا ينافي الاختيار بعد، هو سيطلب ذلك. صحيح أنا أقول هو سيفعل ذلك، شوفوا فرق بين أن أقول يقينا سيفعل ذلك يعني سيشتاق ويريد، وبين أن أقول يجب عليه أن يفعل ذلك. هو الفرق أكو بين المطلبين، التفتوا للمطلب. بين أن تقول فرق بين أن تقول أن المعصوم يقينا لا يخالف وبين أن تقول يجب عليه أن لا يخالف، هذه يجب اضطرار، نعلم أنه لا يخالف. فإذا دوام وقوع الفعل من الذي منشأه طلب الكمال هذا لا ينافي الاختيار وإن كان ضروريا. أعيد المطلب مرة أخرى لأنه المطلب دقيق جدا، أي سيد الشهيد صفحات يتكلم في هذا المطلب، وهو أنه الفلاسفة وإن كان ظاهرا يقولون بالاختيار ولكن باطلا هم جبرية، شاءوا أم أبوا، هاي مباني أريد أقول بأنه بحسب فهمنا لعله الحق مع سيد الشهيد، ولكن بحسب فهم أنه لا ليس الأمر كذلك. فإن الضرورة، اسمع مولانا الآن مو وقت كلام، فإن الضرورة مطلب آخر. شوفون سيد الشهيد هماتينا آخر واقف فيه صاحب الكفاية بشكل فيه، خلنا نفهم المطلب شو نريد نقول، أصول البحث تتضح. ناقشوني مولانا ما عندي مانع أنا، لكن خلي تتضح، أنا إلى الآن ما عندي أطمئن على أنه هذا المطلب واضح، غير ينتبه حتى أنه إحنا مو كل يوم هذا العيد. فإن الضرورة تارة بمعنى قهر القاهر الخارجي، يعني أنت أردت أم لم ترد فأنت لابد أن تفعل، يجب أن تفعل. مثل ما واحد من باب التمثيل، واحد واقف على راسك يقول أنت تريد هذا أو تريد هذا، ما يفرق، لابد تقبل هذا، جبر اللي نسميه جبر. ومرة لا، أنا عندما أحسب حساباتي، بس شوي نصعد لي فوق يتضح المطلب أكثر. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يظلم البشر أو لا يظلم؟ لا يستطيع. يظلم أو لا يظلم؟ وما كان ربك بظلام للعبيد، تكون هذه الجمل اللي تجي بها وما كان تفيد الديمومة، لأنه مسلوخ عن الزمان. فالله كان من تجي ما بها زمان، بخلاف غير الماجي من يجي بي كان يجي بي زمان. وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني وما يستطيع ربك أن يظلم العبيد، أشكل معناه أو لا يفعل الظلم للعبيد. يا هو من هنا ثاني، إذا فرق بين أن تقول أنا أعلم يقينا أنه لا يظلم، وبين أن تقول يجب عليه أن لا يظلم. هاي الثانية شو تصير؟ جبر واضطرار. أما الأولى بل من أشد أنحاء اختيار، لأن منشأها لمن جاي؟ ذات منشأها نفس هذا الموجود المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن نعلم أنه لو عاش، مو عاش 70 سنة، لو عاش 70 مليار سنة، لو عاش ما لا حد له، يعطي أو لا يعطي؟ خب هذا يجب عليه أن لا يعطي، أو نعلم أنه لا يعطيه؟ الثاني نعلم أنه لا يعصي، مو يجب عليه أن لا يعصي. هذني ضرورة ضرورة السيد العلامة هي يعبر، مو مراد أنه يجب عليه أن يختار، يريد أن يقول نعلم أنه سيختار. هذا اللي يجب أن يعبر عنه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. أتتضح أن الشيخ الرئيس هذه من يقول مو يجب عليه بل يجب عن، هذه عن شقد مطلبنا يبدي. إذن عندما يقول ويتبع العلم والتصديق شوق بالضرورة، هذه مو ضرورة، يعني يجب أن يشتاق. إذا كان يجب أن يشتاق إذا شي يطير هو مضطر للاشتياق، وبعد الشوق يجب أن يريد، هو مو يريد بالهوى، يريد ماذا فعلا؟ إذا إرادة الفعل تصير بالإجبار لو بالاختيار، ماذا يكون؟ بالإجبار يكون. إذا أنا أختار هذا الفعل بالإجبار، إذا أنا مجبر لو مختار. إذا هذا السيد العلامة هي يعبر بالضرورة، بالضرورة مو مراده يجب أن يفعل هكذا، يعني يجب عليه أن يشتاق، يجب عليه أن يريد. يعني الذي لم يرد، واحد واقف على رأسه يقول لا لابد أن تريد، لا، مثل ما نرى في الوجدان أنه الإمكان موجود، ولكن هذا الإمكان عملا يتحقق أو لا يتحقق؟ يعني الإنسان إذا شخص كماله وشخص أنه مانع ما عنده، التفت جيدا، وشخص أنه مانع ما عنده، يختار عدم الكمال لو يختار الكمال دائما؟ إلا إذا مو عاقل، وكلامنا إحنا في العاقل ده نتكلم، أما مجنون ما تشغلوا يا أخي. صحيح الإمكان العقلي موجود، يختار ولا يختار. من منكم يرفع سما ليشربه؟ من منكم؟ أكو واحد منكم يشيل سم ويشربه؟ يعني ما يقدر يشيل سم ويشربه؟ ما يقدر؟ يقدر، لكن أحد يسوي؟ إلا إذا ما عنده عقل ومأخوذ خارج عن محل الكلام. إحنا نتكلم بأنه هذا علم عنده عقل عنده مشخص المصلحة من المفسدة كذا. سيفضل بأنه عناد المشركين للرسول. هذا عناد المشركين للرسول تقول من شأ شنو؟ من شأ أنه كان مشخص كماله هنا رسول مش حشرة. ما هي إلا هذه الدنيا نموت ونحصل ماكو شيء. وإلا لو نشخص واقعا أن الرسول صادق في كل ما يقول وأن هذه الحياة الدنيا متاع قليل تعاند غيره ولكن يعاند نفسه فيوقعها في النقص إلا إذا كان مجنون مواقن. ومن هنا أنت تجدون بأنه علمانا يقولون بأن الإنسان اللي تجدونه يحصي هذا مو مؤمن بالمعاد لأنه لو يؤمن بالمعاد لا يقدر يحصي. نعم يعلم المعاد ولكن العلم شيء والإيمان شيء آخر. فمرارا ذاكرين العلم هو العقد بين المحمول والموضوع. هذا علم. إيمان شنو؟ هو العقد بين القلب وبين ذلك العلم. أن تعقد في العقد جديد سوي بين ذاك الذي علمته وبين قلبك. هذا في الوقت يحصل الإيمان. تفضل. وانا اقول هذه بالضروره. هاي ضروره شنو معنى؟ يعني نعلم سيحصل ويجب ان يحصل. بني ياهو شو وجدانك مولا انت ستبقى هذا؟ شوف الان امامك جرعه سم. انت تمد ايدك تشرب ولا ما تمد ايدك تشرب؟ لو الف سنه تبقى امامك تمد ايدك تشرب ولا ما تمد ايدك تشرب؟ تمد ها؟ فإذا أنت بالضرورة لا تموت، يعني لا يمكنك أن تموت، يعني ما تقدر تشرب، يعني إذا مديت في وسط الطريق إذا تقف إيشي؟ أحسنتم. إذا معناه أن الإمكان محفوظ، أن القدرة محفوظة، أن الاختيار محفوظ، ومع ذلك دائما في الطرف يتحقق، الطرف الآخر لا يتحقق. هذه أريد أرفع بها هم شبهة فعل الإنسان هم شبهة فعل الله، لأنه نحن نعلم أن الله شاء وفعل. ومن هنا هذول بعض العلماء يجيهم شبهة أن الله ماذا مجبر، لأنه ذاك الطرف متحقق لو ما متحقق، ها متحقق لو ما متحقق، طرف العدم ما متحقق ولا يتحقق أبدا أبدا ولا يتحقق أبدا، لا أزلا ولا أبدا، أبدا ما يتحقق. قالوا إذا كان هالشكل يعني من ندري بعد الله مختار؟ فتصوروا لكي يثبت الاختيار لابد يقع كلا الطرفين حتى نثبت الاختيار. الجواب لا، ليس الأمر كذلك. لا يوجد عندنا دليل على أنه لكي نثبت الاختيار لابد أن يتحقق كلا الطرفين، العدم تارة والفعل تارة أخرى، حتى نقول هذا مختار. لا، قد يتحقق أحد الطرفين أزلا وأبدا ولا يتحقق الطرف الآخر ويبقى الفاعل ماذا؟ مختارا في فعله. ياهي لا، إذا ما يتصور ما يصدق بالفائدة لا بعد ما يحصل شيء. لا، قلنا فيما سبق بأنه العلم تطورا وتصديقا مخفيا، ذكرناها في حاشية السيد العلام. بس أنتم فقط إذا تسمحوا لي أنا أقول فد مطلب خلوه بذهنكم. يا أخي هاي المطالب أنا قب أشوف الإخوة يشوف لا أحد يكتب لا كذا، ويقينا منا تطلعين ضايحة إنه ما باقية، لأنه أنا إذا أطلع منا أنا بعد أسبوع تسألني لعله، لأنه مطلب رايح مرتبة الآن جاي أقوله، بعد أسبوع تسألني النكات مو بذهني أنا. النكات اللي تقولها يجوز اصل المطلب الذهني بس نكاته مو بذهني، بس الاخوه يبدون يعتمدون على محفوظاتهم ان شاء الله ما يقدرون. لا اقل اكتبوا هالنكات روحوا تاملوا انا ايش دا اقول، بيها اشكال ما بيها اشكال، هذا المطلب يمكن قبوله ما يمكن قبوله، كلمات الاصوليين شوفوها. الحمد لله انتم مو ناس تعاصب الان في ابحاث الخارج، بعضكم في مقدمه في نهايات السطح، يعني كتب الاصول كتب السيد الخوئي كتب السيد الصدر مرزا، شوفون هذا المطالب شنو قايلين شنو متكلمين. انا هذا التكليف يقف عليها، الشريعه تقف على كل شيء يقف على هذا المطلب. انت تستعجلوا انتم هم تريد ان انا هم تستوعبه هم تناقشه هم تشكل عليهم من غيره. فارجع الى محل الكلام. اذا عندما نقول بعد العلم يحصل شوق بالضروره وبعد الشوق تحصل اراده بالضروره، مرادنا من الضرورة هنا مو يجب عليه أن يحصل عنده شوق، ويجب عليه أن تحصل عنده إرادة، لأنه هذا بس قلنا عليه يعني أكو عامل خارجي. هذا عليه، هذا من يخلي عليه يسوي؟ لابد أكو عامل خارجي، يعني بقهر قاهر خارجي. ونحن عندما نريد أن نقول هنا بعد العلم أكو ضرورة وشوق، وبعد الشوق أكو إرادة، ليس مرادنا يجب عليه، وإنما بتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجب عنه. يعني نعلم يقينا هذا الإنسان قدر على هذا، أنه إذا شخص كمالا وصدق بفائدته حيث أنه طالب لكماله هارب من نقصه، يشتاق ولا يشتاق؟ ما يصير هذا، ما يصير. مو معنى انه اذا اراد العكس ما يقدر، لا يقدر، اذا اراد العكس يقدر، ولكن هذا الانسان بهالمواصفات بهالخصوصيات الذي يطلب الكمال ويحرب عن النقص يشتاق ولا يشتاق؟ يشتاق مرة ويترك اخرى لو يشتاق دائما؟ هاي دائما يتعبر عنها بالضرورة، هاي دائما يشتاق بالضبط، يشتاق دائما نعبر عنه ماذا؟ ضرورة. الله يستطيع ان يظلم او لا يستطيع؟ يستطيع ان يظلم، ولكن يظلم ولو مرة واحدة؟ ابدا ما يظلم. هذا عندما اقول دائما لا يظلم اقول هو عادل بالضرورة. مو عادل بالضرورة يعني واحد واقف على راسه يقول له اذا ما تعتذر راح يشأته، مو معنى يجب عليه، هذا معنى انه هو وعد او على نفسه ماكو همة ملزم له. انا قد يكون لي ملزم لكن هو لا ملزم له الا ذاته، هو الزم نفسه بان لا افعل غيرها، كتب على نفسه الرحمة، كتب. هذه طلعوها بالايات القرآنية هو لطيفة، شوفوا كم كتب الله على نفسه، كتب على نفسه، ام هو الكاتب؟ هذا هو المكتوب عليه، كتب كتب كتب كله هو كتب على نفسه. يدخل النار أنبياء جميعا إلى النار والفجار إلى الجنة أو لا يدخل؟ لا يدخل، يعني ما يقدر الله؟ لا يقدر، ولكنه لا يفعل. هذه لا يفعل مرة ومرة أخرى يفعله، دائما ما يفعل، دائما لا يفعل. هل دائما لا يفعل؟ أقول بالضرورة الأنبياء يدخلون الجنة والفساق يدخلون النار بالضرورة. تقولوا لي عجيب إذا صار ضرورة لحد مو الفعل مو اختياري، أقول لا مو لا ما. هذه الضرورة هنا مو مقابل الاختيار، هاي الضرورة هنا في مقابل أنه قد يقع مرة وقد لا يقع أخرى. جنابك تقوم وتجلس، الآن جالس، هذا جلوسك بالضرورة لو جلوسك بالإمكان؟ ها؟ بالإمكان. ليش؟ لأنه بعد ساعة ما تجلس. إذن أنا ما أقدر أقول جلوسك بالضرورة يعني دائما أنت تجلس، ولا قيامك بالضرورة يعني دائما أنت تجلس. أنت قد تجلس وقد تقوم، ولكن الله قد يعدل وقد يظلم. ها؟ ها؟ أشوفين؟ المعصوم قد يعصي وقد لا يعصي، أشكين؟ لا، حيث أنه اختار أحد الطرفين أقول دائما هكذا يفعل، هذه نعبر عنها ماذا؟ بالضرورة، وهي المعبر عنها بأنه نعلم أنه يفعل مو يجب عليه أن يفعل. فتلخص إلى هنا بأنه الإنسان إذا أدرك كمالا وصدق بفائدته يجب أن يشتاق، لو نعلم أنه سيشتاق، نعلم أنه سيشتاق وهي ضرورة. خذ نعلم أنه سيشتاق يقينا وظنا، يقينا أعلم أنه سيشتاق. فلهذا أعبرها أنه سيشتاق يحصل له شوق. إلا أن ترجع وتناقشني في المقدمات تقول من قال لكم أنه كل من صدق بكمال فإنه يريد ذلك الكمال يشتاق ذلك الكمال. هذا بعد مرجعه إلى أنه الإنسان قد يعلم يصدق بكمال وماذا وليس هو طالب بكمال. إذا كان الإنسان هيك موجود نعم هذا معقول بعد لأنه مرة يشتاق ومرة لا يشتاق. ولكنه المفروض أن الإنسان أن طالب لكماله مفطور على حب كماله أو لا بليش مفطور يعني أن الإنسان لو يراجع إلى نفسه يجد بأنه كلما يلائم ذاته يطلبه كلما يلائم ذاته يطلبه. فلهذا مرة الحياة تلائم ذاته شي تقول يطلب الحياة بأي شكل. إذا شخص أن الموت تلائم ذاته شي تقول ينتحر لو ما ينتحر كلما هو يلائم ذاته يروح يطلبه. الله وضعه الله أحسن تنبليه لي الله وضع فيه أنه يطلب الملائم وينفر عن المنغط. الله فطره وبعبارة أخرى الله فطره أنه يحب الكمال ويهرب من الناس. وإلا لو ما كان هالشكل اطمئنوا لا كان أكو هذاك لا أكو حياة لا أكو نوع لا أكو كل شيء. ما تتصورون بأنه الإنسان من سوى أطفال و يترحم على أطفاله ويعطيهم أكل ويعطيهم كذا هذا تعطفا عليهم هذا تعطفا على نفسه. عجيب يعني أنا أنطيل أطفالي النفسي قبلي لأنه إذا شوفه يتأذى أمامك إذا تشوفه بأنه جوعان أنت تتألم وما تتألم فما تتألم شو تسوي له. وإلا لو كانت هي عطف وكانت هي حقوق وإذا يشوف ابن الجيران مهمتي أنا عطشان وجوعان تطيل وما تطيل ومسؤول عنه أنا شو تقول له ما تقول هجوارينا هشف شو المسؤول دي يعني عندي مسؤولية مسؤولية دي أطي خمس خمسا منطي أنا بعد سنة هذا بابا هذه ملياراتك خب أنت صحيح أطي خمس بس ما تكفي شوي ومسؤول بعد أنا هشف. أما الطفل هم يقول أنا شو عليه لو ما يقول ليش ما يقول بالنسبة لطفل أنا شو عليه أنا مو مسؤول ليش ما يقول لأنه يدفع الألم عن نفسه على هذا الطريق. فإذا دائما وأبدا تقول مورد واحد حتى تنقضون عليه وهو أن الإنسان يفعل فعلا وهو يعلم أنه ليس. تقول لي عجيب إنسان يروح إلى الجبهة يضحي بنفسه حتى يحفظ حدود بلده أقول بلي يضحي بنفسه حتى يحفظ حدود بلده يصير شهيد هناك شيء حصل مقام شهداء. وإلا لو مو معتقد أكو مقام شهداء هناك وأنه في الآخرة هماتين هو ومن جلس في بيته وتنعم لا فرق يطمئن ولا واحد يروح شنو علاقته دائما طلب الكمال دائما بلي يطلب حتى أنه بلي وحده وحده قلتك إذا لقيتوني نقض واحد لكم حق وهو أنه سيكتب في التاريخ ويمجد ويعلى ذكره بأنه هذا دافع عن بلده أو يريد يحافظ على أهله وعياله حتى أنه لا يسلب أو على ماله أو على أرضه وترابه لأنه معتقد أن حب الوطن وهو التراب من الشرف الإنسان كما هذا ما يمكن. مولانا فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا فطرة الله أحلى للعبادة هرد العبادة وين يريد يوصل دليل أجل العبادة وين يريد يوصل هاي العبادة كمال له ونقص له. العبادة بها النحو وهي أنه له أهل هذه نقص إلى له كمال وهو يرى أن العبادة لأجل الجنة أو الخوف من النار نقص له كمال نقص لهذا يهرب منه. محال مولانا إلا الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو أنه لا يفعل فعلا بكماله لأنه لا يفقد كمالا حتى يطلبه. هذه احفظوها جيدا وهو أن الإنسان محال من أقول محال ليس يجب عليه يعني نعلم يقينا أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا هاي محال وقوعي مو محال في مقابل الامكان، مو امتناع هذا نظري. اذا النتيجه التي انتهينا اليها اليها اليوم ما قرنا مع الاسف، لانه اسئله الاخوه كثرت علينا والبحث يستحق، وهو انه النتيجه نحن عندما نقول يحصل بعد العلم شوق بالضروره، ليس مرادنا الضروره يعني يجب ان يحصل له شوق، وعندما نقول بعد الشوق اراده مو مرادنا انه يجب عليه ان يريد، يعني ما يقدر ما يريد، معنه ما يريد هو يعني ما يحب ذاك الفعل بس هو مجبور لابد يريد، لا مو هذا، يعني نعلم انه سيريد وبالضرورة سيحرك العضلات ويوجد الفعل بالخارج، هاي بالضرورة يعني نعلم أنه سيحرك العضلات ويوجد الفعل في الخارج. هنا تبقى مسألة مهمة إن شاء الله غدا نشير إليها يعني في بحث السبت إن شاء الله تعالى، وهي أن الإرادة بإرادة أخرى أو ليس بإرادة أخرى. ومن هنا هل الإرادة إرادية أو ليست إرادية؟ هنا صار خلط في كلمات الحكماء أيضا أنفسهم، وهو أنهم قالوا أن الإرادة ليست إرادية واستنتجوا إذن الإرادة ليست اختيارية، مع أنه أن الإرادة ليست إرادية ولكن الإرادة اختيارية، وفرق بين المقامين يأتي والحمد لله رب العالمين.